بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجمال والجلال والكمال، جمل حبيبه المصطفى بزينة الجمال وكساه هيبة الجلال وكمله في الأقوال والأفعال والأحوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام، وعلى آله وأصحابه الذين فاقوا الأمم وأوفوا بالذمم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا المجلس الجديد المبارك الذي أكرمنا الله تعالى به بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ونعود إلى متابعة هذه الدروس الكريمة الجليلة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد كنا في الدروس الماضية السالفة نتحدث عن مقاصد سيرته عليه الصلاة والسلام التي يتضمنها النسب الشريف، ويتضمنها مرحلة حمله ومرحلة ولادته عليه الصلاة والسلام، وما ينبني على تلك المقاصد من تزكية لنفوس هذه الأمة، بل ولكل نفس تريد أن تتزكى بهذه السيرة العطرة المباركة الشريفة. واليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى كما وعدنا، ننتقل إلى مرحلة رضاعه عليه الصلاة والسلام. وقد وعدنا فيما سبق أن نتحدث عن رحلته عليه الصلاة والسلام في مرحلة رضاعه، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد رحل به من مكة إلى ديار بني سعد. على عادة أهل مكة أنهم يسترضعون أولادهم في أحسن القبائل، كان أهل مكة من عادتهم أن يلتمسوا المرضعات لأولادهم، وذلك حتى يشب أولادهم شبابا قويا، وحتى يشب أولادهم أفصح ما يكونون وأشجع ما يكونون وأقوى ما يكونون. وكانوا يلتمسون القبائل المتميزة، وكانت قبيلة بني سعد من القبائل المتميزة بميزات لا توجد في غيرها. قبيلة بني سعد وأرضهم التي كانوا يقطنون بها تتميز بصفاء الهواء ونقاء الأجواء وفصاحة اللسان وحسن التربية. كل هذه الخصائص كانت تجعل أهل مكة يستقطبون المرضعات من هذه القبيلة التي هي قبيلة بني سعد. فكان نساء بني سعد في كل سنة يسافرن ويرحلن إلى مكة من أجل التماس الرضعاء. وهكذا خرجت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من جملة نساء يسافرن إلى مكة من أجل التماس الرضعاء من الأطفال. كانت هذه المرأة فقيرة لا تملك إلا أتانا، والأتان المقصود بها هنا أنثى الحمير، خرجت مع نسوة لها في سنة شهباء، أي في سنة مقحطة مجدبة، ليس لها ما تركب عليه إلا هذه الأتان، والأتان ضعيفة، كانت لا تستطيع اللحاق بالركب، لا تستطيع أن تواكب الركب في سيره لضعفها وعجزها، وليس معها إلا ناقة شارف، والناقة الشارف هي الناقة المسنة، هذه الناقة ما تبض بقطرة لبن، بمعنى لا يوجد في ضرعها ولا قطرة لبن، ومعها صبي صغير يلتمس من ثدي أمه اللبن فلا يجده فيبكي بكاء شديدا، ومعها زوجها الحارث بن عبد العزة. في هذه الرحلة كان الطفل الرضيع يبكي بكاء شديدا، لا تجد ما تغذيه به من لبنها هي، ولا تجد ما يغنيه من لبن النقاة الشارف، وهكذا قطعت رحلتها وهي تتألم من بكاء الصبي، ولا مناص من أن ترحل إلى مكة من أجل أن تلتمس رضيعا مع صواحبتها. فلما وصلت إلى مكة وقد سبقها صواحبتها إلى مكة، أخذت كل واحدة من صواحبتها رضيعا لها، وكان الحبيب المصطفى الطفل الرضيع يعرض على كل امرأة، فكانت كل امرأة تأباه إذا قيل لها إنه يتيم، فتقول كل واحدة منهن وماذا عسى أن أصنع بيتيم، ليس له أب ألتمس منه المعروف. فبقي الطفل الحبيب الذي سيجعل الله منه رسول الإنسانية كلها، تأباه كل امرأة من هؤلاء النسوة. أما حليمة السعدية فلم تجد طفلا لترضعه، لأنها جاءت متأخرة وهي فقيرة لا يبغيها أولئك الذين يطلبون لأبنائهم الغنيات من النساء. فلما عزمت على العودة وأرادت أن تنطلق هي وزوجها، قالت لزوجها لا أحب أن أعود وليس معي طفل الرضيع، وكل صواحبتي قد أخذنا طفلا، والله لأذهبن إلى هذا اليتيم ولا أخذنه. فقال لها زوجها لا عليك إن تفعلي، اذهبي وخذيه. فذهبت حليمة لتأخذ هذا الصبي اليتيم قائلة والله ما أخذته إلا أنني لم أجد غيره، ما وجدت صبيا تأخذه معها إلا الحبيب المصطفى، لأن ربك قد قيض الله لها هذا الطفل ليحول حياتها تماما، وقيضها له لآيات وعبر سنراها في مقاصد السيرة إن شاء الله تعالى. تقول فلما أخذته إلى رحلي، فلما أخذته إلى رحلها ووضعته في حجرها ومدت إليه ثدييها وقعت آية من آيات الله عز وجل تقول هي نفسها در عليه ثدي بما شاء من اللبن، صار الثدي يجري كأنه ساقية من اللبن. لماذا؟ لأن خير خلق الله قد وضع في حجرها والتقم ثديها فجرى عليه الثدي بما شاء من اللبن، فشرب هو عليه الصلاة والسلام وشرب أخوه من الرضاع الذي ظل مدة من الزمن وهو جائع، لم يجد في هذه المرأة في ثديها لم يجد لبنا. قالت: فلما شرب وشرب أخوه ناما ولم يكن ينم من قبل ذلك. قالت: فقام صاحبي، تعني زوجها، إلى شارفنا تلك، أي إلى تلك الناقة التي لم تكن تبض بقطرة لبن، فإذا هي حافل، أي فإذا ضرعها ممتلئ باللبن. قالت: فحلب فشربت وشرب، شرب زوجها وشربت هي وبقي الضرع ممتلئا باللبن حتى شبعنا وارتوينا. شبع زوجها وشبعت هي وارتوت وارتوى. قالت: فبتنا بخير ليلة. هذه الليلة الأولى التي تقضيها بخير ليلة، لأنه قد حل بساحتها خير مولود عليه الصلاة والسلام، خير مولود. ما أن أحل بساحتها وما أن نزل برحلها وما أن التقم ثديها حتى حلت البركات تلو البركات، باتت إذن بأحسن ليلة هي وزوجها وطفلها. لقد شارفوا جميعا بوجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرهم. قالت: فلما أصبحنا قال لي صاحبي، تعني زوجها، يا حليمة أراك والله قد أخذت نسمة مباركة، وكيف لا تكون هذه النسمة المباركة، وكيف لا يلاحظ هذه النسمة المباركة وقد رأى البركات تتنزل عليه؟ قالت: إني لأرجو ذلك. ثم لما أصبحت عزمت على السير والرحيل والعودة إلى بلادها وإلى أرضها ومرابعها التي هي ديار بني سعد. قالت: فلما حملته على أتاني فإذا بالأتاني تجد السير، تسير سيرا حثيثا قويا شديدا مسرعة، فلحقت صواحباتها. فلما رأت النسوة هذه الأتان وهي تسرع في السير حتى إن حمرهن لم يستطعن أن يلحق بها وبأتانها، فتحجبت النسوة وقلن لها: اربعي علينا يا ابنة أبي ذؤيب، أليست هذه أتانك التي أتيت عليها؟ أي أليست هذه هي دابتك الأتان التي أتيت عليها وكنت متخلفة لا تستطيع السير معنا وقد حبست ركبنا؟ قالت: هي والله، هي تماما. فقلنا إن لها لشأنا عظيما. وكيف لا تجد في السير هذه الأتان وقد حملت أشرف مولود على وجه الأرض، حملت أشرف مولود، والله جل جلاله هو الذي خلق هذه الأتان وخلق غيرها من الحمر، هو سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، هو الذي سخر هذه الدابة تسخيرا خاصا لهذه الأسرة حين حل بساحتها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ففاقتهم في السير ثم وصلت إلى مرابعها وديارها بني سعد. تقول: ولم تكن أرض من أرض الله أشد جدبا ولا قحطا من أرضها. أرض بني سعد كانت أشد قحطا وأشد جدبا، لكن أغنامها كانت تروح عليها شباع اللبن. كان الله تعالى يسخر لأغنامها ربيعا ينبت خصيصا لهذه الأغنام التي حل ببيت صاحبتها سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، تروح عليها أغنامها شباعا لبنا فتحلب منها ما شاءت، أما أغنام غيرها فكانت لا تبض بقطرة لبن. فكان أولئك أي أصحاب الأغنام يقولون لرعاتهم: اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة، يقولون لرعاتهم: اذهبوا بالأغنام إلى هذه المواطن والأماكن التي تسرح فيها غنم حليمة. لكن القضية ليست في مكان من الأرض تسرح فيه هذه الأغنام، إن القضية قضية سماوية ربانية، ولكن هؤلاء لا يفقهون، يظنون أن المسألة هي مسألة حليمة، وهي مسألة الأرض التي ترعى فيها غنم حليمة. وما عرفوا هؤلاء أن القضية قضية أخرى، وأن كل شيء قد تحول بوجود هذا الذي ستتحول البشرية كلها بسببه من اتجاه إلى اتجاه، هذا الذي سيحول البشرية كلها لتعود إلى ربها راكعة ساجدة مستجيبة ذاكرة تناجي خالقها، هذا الذي سيحمل الرسالة الخالدة، الذي سيحمل الرسالة العالمية، هذا الذي سيحمل الدين الحق، الذي سيحمل كلمة الله الأخيرة للبشرية التي لا كلمة بعدها: إن الدين عند الله الإسلام. تقول حليمة: ولم يزل خير الله ينزل بنا بسبب وجوده بين أظهرنا. لم تزل الخيرات مدة وجوده بين أظهرهم وهو يرضع منها. قالت: فشب شبابا لا يشبه الغلمان، فما أن بلغ سنتين حتى صار غلاما جفرا، أي صار غلاما منتفخ البطن مستوي القامة يأكل كأنه غلام كبير. وكيف لا وعناية الله عليه، كيف لا والذي يربيه هو الله، إنما هذه أسباب بشرية لا بد أن يمر بها عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، فلا بد أن تجري عليه أحوال البشرية كلها، ولا بد أن يمر بأطوار البشرية كلها، لأن السر كل السر في روحه وفي قلبه وفيما يحمل عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بد أن يرضع، ولا بد أن يمر بمرحلة الرضاع، ولا بد أن يمر بمرحلة الصبع، ولا بد أن تجري عليه سنن الله سبحانه وتعالى التي تجري على كل بشر. لا بد أن تمر عليه سنن الله، فمرت عليه سنن الله، فلما بلغ سنتين اضطرت حليمة أن ترجعه إلى أمه، مع حرصها الشديد على أن يمكث عندها لما رأت من البركات والخيرات، فأخذته إلى أمه في مكة. فلما وصلت إلى أمه قالت لها: لو تركته عندي حتى يغلظ وحتى ينجو من جو مكة، لأن الأطفال لم يكن جو مكة يصلح لهم، فالتمست من أمه أن تبقيه عندها أكثر من سن الرضاع الذي هو سنتان. فلما رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، حرصة حليمة على أن يبقى عندها، أذنت لها في أن ترده معها إلى ديارها، فردته معها إلى ديارها، وبقي إلى أن بلغ 4 سنين. فهذه مرحلة رضاعه. هذه المرحلة لا بد أن نلتمس مقاصدها، ولا بد بعد ذلك أن نلتمس منهاج التزكية المبني على مقاصدها. ما هي مقاصد السيرة في مرحلة رضاعه عليه الصلاة والسلام، كما رأينا الآن في هذا النص من السيرة النبوية الشريفة؟ هناك مقاصد عدة يمكن استخراجها من هذه النصوص التي عرفناها من سيرته عليه الصلاة والسلام في مرحلة رضاعه. هذه المقاصد قد جمعتها في 7. المقصد الأول من هذه المقاصد، وكل مقصد من هذه المقاصد سنقف عنده وقفة خاصة بعد أن نسرد المقاصد جملة. المقصد الأول من هذه المقاصد تقييد الله رسوله عليه الصلاة والسلام محمدا لحليمة السعدية، تقييد الله لحليمة السعدية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من بين المرضعات الأخريات، من بين المرضعات الأخريات لما سبق لها من الله عز وجل من عناية. هذا المقصد الأول سنعود إليه. إذن تقييد الله، الله قيض لحليمة السعدية محمد بن عبد الله وهو طفل رضيع من بين المرضعات الأخريات. لماذا؟ لما سبق لها من الله عز وجل من عناية. المقصد الثاني اصطفاء الله، اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حليمة السعدية لما كانت تتميز به من أوصاف فطرية لا توجد في غيرها. اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية لما كانت تتصف به من خصال فطرية فطرها الله تعالى عليها لا توجد في غيرها من المرضعات الأخريات. المقصد الثالث من هذه المقاصد بركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي حلت بساحة هذه الأسرة وحلت بأرضها وحلت كذلك بكل ما يحيط بها. المقصد الرابع من هذه المقاصد اختيار الله لحبيبه المصطفى اللبن الفطري ليرضع لبنا فطريا. والمقصد الخامس من هذه المقاصد اختيار الله لحبيبه اللبن الحلال التي لم تتغذى صاحبته بغذاء حرام وكانت أغذية الحرام منتشرة في مكة وما حولها، الأغذية الناتجة من الخمر، كان الخمر يباع ومن الربا، كانت الربا تباع ومن السحت ومن الزنا ومن غيرها من الكسب الحرام. أما حليمة السعدية فلم تكن تتغذى إلا بحلال، فاختار الله لحبيبه أن يرضع اللبن الحلال الذي لم تخالطه شبهة حتى ينبت جسمه الشريف ولحمه الشريف نباتا حلالا طيبا نقيا صافيا. المقصد السادس من هذه المقاصد وهو مقصد جمال الصحراء، أراد الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يفتح عينيه على جمال الصحراء لا على بيوتات وجدران مكة. مقصد يليه وهو مشاهدة جلال خلق الله في الصحراء والبادية، هناك يشاهد الجمال ويشاهد الجلال. والمقصد الأخير من هذه المقاصد الابتعاد عن مجتمع الاستكبار وعن مجتمع الاستكبار وعن مجتمع الاستغلال. هذا المجتمع كان في مكة كان مجتمعا فيه المستكبرون وفيه المغرورون، فأراد الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يفصله عن هذا المجتمع الذي هو مجتمع المستكبرين والمغرورين والذين يفتخرون بالأنساب ويفتخرون بالأحساب وليس لهم في أنديتهم إلا الحديث عن هذا النوع من التميز ومن الاستكبار ومن الاستعلاء ومن التفاخر بالأنساب والأحساب. هذه مقاصد سبعة ينبني عليها منهاج التزكية الذي سيأتي لنا بعد الكلام على هذه المقاصد. إذا المقصد الأول من مقاصد السيرة في الرضاع في مرحلة الرضاع ما هو؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة، استقييد الله، تقييد الله جل جلاله لحليمة الرسول الكريم بأن يكون نصيبها من بين هؤلاء المرضعات. يا سبحان الله، المرأة الآن حليمة تطوف بمكة تلتبس رضيعا فلم تجد رضيعا إلا هذا الذي قيضه الله تعالى لها، وذلك من أجل أن تفوز به وأن تحظى به وأن تستأثر به من غيرها من المرضعات. كل واحدة من أولئك النسوة قد التمست رضيعا تريد من ورائه دنيا، تريد من ورائه مالا، تريد من ورائه معروفا، أما هي فصرفها الله عن هذه المقاصد وعن هذه الأغراض كلها لتأخذ هذا اليتيم مجردا من غير أن تلتمس من ورائه أجرة ولا أجرا، وإنما تريد بذلك أن ترضعه لأنه يتيم. هذا هو المقصد الذي يستفاد من هذا الأمر، من تقييد الله عز وجل لحليمة نبيه ليكون نصيبا لها. وسيأتي ما يبنى على هذا المقصد من تزكية أو من مبدأ من مبادئ التزكية. المقصد الثاني هو اصطفاء الله لحبيبه المصطفى حليمة لتكون من نصيبه هو دون غيرها من النسوة الأخريات، وذلك لأنها قد اتصفت بصفات فطرية ومميزات تجعلها ليست كغيرها من النسوة الأخريات. لماذا؟ لأنها ما زالت على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، ما زالت فطرة التوحيد في داخلها، وما زالت كذلك فطرة الضمير وفطرة الروح وفطرة القلب في داخلها. والله تعالى أبى إلا أن يكون من أرضع الحبيب المصطفى من النساء من ذوات الفطرة التي لم تلوث، لم تلوث ولم تفسد. لذلك اصطفى الله لحبيبه المصطفى هذه المرأة ذات الفطرة السليمة من أجل أن تبث في فؤاده الشريف هذا النوع من الفطرة المبرأة السليمة التي لم يلحقها تلوث. أما المقصد الثالث الذي هو اختيار لبن الفطرة، اختار الله لحبيبه المصطفى لبن الفطرة الصافي النقي، هذا اللبن الذي ليس كألبان غير حليمة من النسوة الأخريات. فقد تكون أولئك النسوة عشنا في حالة من الأحوال، وذلك لساعتهن ولغناهن، لأن الغنى كثيرا ما يطغي، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما هذا البيت فهو بيت الفقراء وهو بيت الضعفاء وأقرب الناس، أقرب الناس إلى ربهم الفقراء الراضون بعيشهم، الراضون بعيشهم أولئك هم الذين لا يجد الطغيان إلى قلوبهم سبيلا، لأن أسباب الطغيان ليست متلبسة بهم. أما المقصد الذي يليه الذي هو مقصد اللبن الحلال فهو مقصد أراد الله عز وجل ألا يدخل من اللبن إلى جوف المصطفى إلا اللبن الحلال الذي لم يتلوث بأي شبهة، لأن حليمة إنما كانت تعيش من كسبها ومن لبن أغنامها ومن لبن إبلها، فلم تكن تعيش هي ولا زوجها مما يعيش به أولئك الأقوام من خلط في الكسب، فقد كانت الربا طاغية على المجتمع المكي كما كان الخمر طاغيا على المجتمع المكي، وكان الكسب أكثره حراما. ولذلك عندما أرادوا أن يبنوا الكعبة كما سيأتي فقد قصرت بهم النفقة الحلال حتى اضطروا أن يسقطوا جزءا من الكعبة ويتركوه عراء ويحيطوه بذلك الجدار الصغير الذي ترونه اليوم والذي يسمى بالحجر، والجدار يسميه الناس بحجر إسماعيل أو بجدار إسماعيل، وليس كذلك، إنما هو جدار وضعه أهل مكة من أجل أن يحددوا المنطقة التابعة للكعبة، لأن النفقة قد قصرت بهم، لم يجدوا من النفقة ما يكفي لبناء كل مساحة الكعبة. كان المال موجودا لكنهم يخشون أن يدخلوا إلى بيت الله تعالى دراهم الحرام، وهذا يدل على أن الحرام كان يروج كثيرا في أسواق مكة وفي مواسمها وفي تجارتها وفي كسبها. أما أسرة حليمة فلم يكن لها شأن بهذا، إنما كانت تعيش في البادية بعيدة عن مثل هذا، كانت تقتات من الألبان الصافية النقية التي تحلبها من إبلها وأغنامها، وكانت الإبل والأغنام ترعى من حشيش الله ومن ربيع الله الذي ينبته سبحانه وتعالى في مرابع الصحراء في أرض بني سعد. كذلك من المقاصد بركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي شاء الله تعالى أن يظهرها إرهاصا وآية تأييدا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعلم الناس قبل بعثته بأن لهذا الطفل شأنا عظيما، فإذا ما صاح فيهم بالرسالة فإن عليهم أن يربطوا مرحلة الرسالة بمراحل عمره عليه الصلاة والسلام، ليتبين لهم الحق وليتبين لهم أن هذا الرجل منذ ولادته بل قبيل ولادته وعناية الله تترى معه وعناية الله تحيطه، فيزداد إيمانا بعد إيمان، ويدعوهم ذلك إلى أن يصدقوا به عليه الصلاة والسلام. تلك بركات من بركات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو رضيع. كيف حلت هذه البركات؟ وهذا يدلك على أن الله إذا اصطفى عبدا من عباده فإنه يخصه سبحانه وتعالى بخصائص ليس لها عد وليس لها حصر. وهكذا خص الله حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه الخصائص من البركات التي شاهدتها حليمة، وشاهدها زوجها، وشاهدها كل من ألقى السمع وهو بصير. اللهم اجعلنا ممن شاهد آثار النبوة وبركات النبوة، وممن شاهد معجزات النبوة فزادته إيمانا بعد إيمان، ويقينا بعد يقين، وأشرب بها قلبه فازداد حبه وتعلقه بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المقاصد، ويجعلنا ممن استوعبها وممن تزكى بها، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.